العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيعة. والبيع يعتبر من الأمور الهامة بالنسبة للإنسان، لأنه لا يستغني عنه، فقد يحتاج إلى بعض الأمور والمتطلبات ولا يجد من يهديها أو يقدمها إليه بدون مقابل، فلا بد من البيع. والإنسان فيه على خطر، قد يقع في الربا من حيث لا يشعر، وأحل الله البيع وحرم الربا، فقد يقع الإنسان في مسائل محرمة وهو لا يشعر بذلك، فلا بد أن تكون مسائل البيع واضحة جلية بحيث لا يتعداها الإنسان إلى الفعل المحرم. والخليفة الراشد عمر رضي الله عنه كان يدخل السوق ويسأل الباعة عن أحكام البيع وما يعرفون وطريقة بيعهم، فإذا وجد الإنسان قد علم ذلك وأجازه أبقاه، وإلا أخرجه من السوق خشية أن يقع في البيع المحرم. وقال العلماء عليهم رحمة الله: كتاب البيع، أفردوا له كتابا مستقلا. والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، فأحيانا يقول باب، وأحيانا يقول فصل، فيأتي بالمسائل التي تحت هذا الباب والمسائل المرتبطة بالفصل. فكتاب البيع، الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. وإعرابها كتاب البيع هو خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا كتاب البيع، أو مبتدأ خبره محذوف كتاب البيع هذا، أو مفعول لفعل محذوف اقرأ كتاب البيع. وذلك جائز في اللغة العربية أن يحذف ما علم. ويقول ابن مالك رحمه الله: وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. والبيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. فقلنا يدخل في هذا التعريف 9 صور: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. فيدخل فيها عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، دين بعين، دين بدين، دين بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة، فهي 9 صور. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن للبيع صيغة قولية وصيغة فعلية. بعني الدار فأقول بعتك ب100 ألف، بعني الكتاب فأقول بعتك ب100 ريال، صيغة قولية. وصيغة فعلية أن أعطيه ريالا ويعطيني خبزا أو فاكهة دون أن يتكلم أي منا. وأي من الصيغتين، القولية أو الفعلية، استعملناها جاز ذلك. ثم قلنا بأن للبيع شروط 7 لا بد من توفرها، وإلا فإن البيع غير صحيح. هذه الشروط، وعرفنا الشرط بأنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وشرحنا هذا التعريف. فأول الشروط أن يكون الإنسان مختارا يعني بنظام. أما إذا أرغم، أما إذا ألجئ، أما إذا فرض عليه حتما بدون رضا فهذا لا يصح، إلا إذا كان الإكراه بحق. لا يصح البيع بالإكراه إلا إذا كان الإكراه بحق. تمكنا للإكراه بحق أن يكون على فلان لفلان 5,000 ولفلان 6 ولفلان 4 ويأبى الدفع فيشتكونه لدى القاضي ويحكم ببيع سيارته أو أرضه أو بيته أو غير ذلك، فهذا إكراه ولكنه بحق. الشرط الثاني أن يكون الإنسان البائع أو المشتري راشدا. أما إذا كان غير راشد فلا، إذا كان غير راشد فلا، إلا فيما أذن له فيه. يعني مثلا طفل صغير يبيع عمارة بمليون أو مليونين، قلنا لا، يبيع مزرعة، يبيع سيارة، لكن لا مانع أن يبيع كذا بريال، أن يبيع كذا بريالين، أن يبيع شيء بسيط قال له أبوه بيع هذا بكذا، فلا مانع أن يبيع الطفل بالشيء اليسير فيما خول له فيه. الشرط الثالث أن يكون أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. أما إذا كانت كلبا، إذا كان خنزير، إذا كان خمر، إذا كان ميتة، فهذه لا يصح بيعها بحال من الأحوال. الشرط الرابع أن تكون العين المباعة ملكا للبائع أو مخولا له فيه. ملكا للبائع، لا أبيع إلا ما أملك، أو لا أبيع إلا ما خولت في بيعه. أما لو وقف عند باب الحرم مثلا وجد سيارة واقفة، من يشتريها؟ السيارة مثلا قد تسوى 100,000، أقول من يشتريها ب10 وأبيعها وأستلم المبلغ، هذا لا يعتبر بيع، ليس بصحيح، يعني لا أملكها ولم أخول في بيعها. إذا كنت مالكا فنعم، وإذا كنت مخولا في البيع فنعم، وإلا فلا. الشرط الخامس أن تكون العين المباعة مقدورا على تسليمها، يعني يمكن التسليم. أما لو بعت طيرا في الهواء أو سمكا في الماء فهذا لا يجوز. الشرط السادس أن تكون العين المباعة معلومة بتفاصيلها، إذا كانت أرض من حيث الطول ومن حيث العرض ومن حيث الجيران ومن حيث الموقع ومن حيث البلد ومن حيث رقم المخطط أيضا وهكذا، معلومة العين المباعة معلومة بتفاصيلها. الشرط السابع والأخير معرفة الثمن معرفة كاملة. أما لو قلت بعته ب1,000، الألف دينار أو 1,000 درهم أو 1,000 جنيه أو 1,000 دولار أو 1,000 ربية، وش الألف هذا؟ لازم يحدد نوع المبلغ بحيث لا يكون هناك مجال للجهالة، وإذا توفرت هذه الشروط السبعة فالبيع صحيح وإلا فلا. هنا أيضا شروط في البيع، ليست شروط البيع وإنما هي شروط في البيع. فلو مثلا بعت سيارة واشترطت أن استخدمها إلى نهاية العام الدراسي فهذا لا حرج، لو بعت دار واشترطت أن أسكنها إلى رمضان فهذا لا حرج. أما لو اشترطت إن نفق المبيع وإلا رددته، إن كسبت وإلا سوف أرد عليك السلعة، فهذا لا يجوز. فهناك شروط في البيع صحيحة والبيع صحيح، وشروط باطلة والبيع باطل، وشروط باطلة والبيع صحيح. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الخيار، يكون عند الإنسان فرصة للتفكير، فرصة لمعرفة هل في هذا البيع غبطة ومصلحة أم لا، هل عليه ضرر أم له فائدة، بمعنى يفكر. لأن الإنسان مثلا قد نجري الصفقة، الصفقة هي عقد البيع، قد يجريها ثم يبدو له أن هذا ليس من مصلحته فيعدل. فجعل الإسلام خيارا وهو ثمانية أقسام. الخيار ثمانية أقسام. الأول خيار المجلس، اشتريت منك الدار بمئة ألف، ما دمنا جالسين أقول عدلت. اشتريت مني السيارة بخمسين ألف، ما دمنا في المجلس تقول عدلت، ولا حاجة للإطالة ولا غيرها، بس عدلت فقط. خيار المجلس، فما دام في المجلس فمن حق أي منهما أن يعدل عن البيع وأن يلغيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا حصل التفرق ثبت البيع ما لم يكن هناك خيار شر. الصنف القسم الثاني من أقسام الخيار خيار الشر. أنا جالس فكرت في العملية وهي بمليون أو مليونين أو أكثر وقت، ولا أدري هل فيها مصلحة وغبطة أو فيها ضرر وشقاء، فأقول أريد أن أستخير الله إلى يوم الجمعة، إلى أسبوع، إلى شهر، إلى سنة. يسمى هذا خيار الشر. خيار الشر أن يشترط الإنسان مدة معلومة ليكون بخير الأمرين، إما الإقدام وإما الإحجام، إما الإمضاء وإما الإلغاء. ثم بعد ذلك الثالث خيار الغبن، إذا غبن الإنسان، وذلك يكون في موضوع النجش، ويكون في موضوع التدليس، ويكون في موضوع النجش إذا حصل ناجش، أو إذا استرسل إنسان، أو في تلقي الركبان. يعني إنسان لا يدري عن السلعة ولا يعرف سعرها واشتراها بمبلغ فائض وتبين له فيه غبن، أو وجد الناس يبيعون ووجد من يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، أو وجد مسترسلا يسترسل في الشراء أو البيع وهو لا يعرف، فمن حقه إذا حصل ذلك أن يقدم رغبته في إبداء ما حصل له من غبن ويسمع. ولا يترتب على ليس له ذلك أو ليس له قدر محدد، يعني لا نقول الربع ولا الخمس ولا السدس ولا أكثر ولا أقل، إما قاله أهل الدراية غبنا فنعم وإلا فلا. ثم بعد ذلك خيار يسمى بخيار التدليس، إذا دلس الإنسان، يعني أظهر العين المباعة في غير حقيقتها، أظهرها بمظهر السلاح وهي فاسدة، فمن حق الإنسان أن يعترض. فإذا وجد ذلك فإنه يعترض على هذه السلعة ويبدي خياره. وكذلك إذا وجدها معيبة، وهو ما نحن بصدد قراءته، خيار العيب، إذا وجد عيبا فهو بحق، فهو على دعوى من حيث أن يردها لصاحبها لوجود العيب. وكنا نقرأ في خيار العيب وبقي فيه مسائل نقرأها الآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وإن تعجب الحج والحلي، يعني عندنا مثلا اشترى ذهب، اشترى قلادة، اشترى أسوار سوار، اشترى أقراط حلي، يعني من ذهب وفضة، ثم طرى بها عيب، أو اشترى القفيز وهو الكومة من البر أو التمر أو غير ذلك، ثم وجد بها عيبا. نعم. وإن تعجب الحلي أو القفيز المعيب كما سبق أيضا عنده، أي عند المشتري، فسخ البيع. من الذي يفسخه؟ الحاكم، لأنه إذا فسخ البيع إذا فسخ البيع من قبل البائع حصل مخالفة شرعية، وإذا فسخ البيع من قبل المشتري حصل مخالفة شرعية، فيفسخه الحاكم إذا حصل عيب في الحلي الذي هو ذهب أو فضة، أو عيب في القفيز من التمر أو من البر أو من الشعير. نعم. وإن تعجب الحلي أو القفيز البعير كما سبق أيضا عنده أي المشتري فسخه أي الحاكم. الحاكم والمقصود به القاضي الشرعي يفسخه لأجل أن لا يقع البائع في ربا وأن لا يقع المشتري في محذور، يتولى فسخه الحاكم. وإذا تراضوا ووجد العيب وتراضوا فلا حرج إذا ترى أن يبقى البيع على ما هو عليه وإن كان معيبا، لكن إذا وجد عيب وأحدهم لم يرضى بذلك العيب فالذي يتولى الفسخ والحاكم لأجل أن يبتعد البائع والمشتري عن المعاملات المحرمة. نعم. تعثر الفسخ كل من بائع ومشتري لأن الفسخ من أحدهما إنما هو استدراك لما حصل له من ظلامة، استدراك لحقه، وهذا قد يطيعه بالربا سواء كان البائع أو المشتري، فإنما لإزالة هذه الظلامة فيتولى الحاكم فسخ هذه الصفقة وهو القاضي الشرعي. نعم. لأن الفسخ من أحدهما إنما هو لاستدراك ظلامته، وهنا إن فسخ البائع فالحق عليه لكونه باع معيبا. كيف تبيع شيء معيب؟ المفروض أنك ما تبيع إلا شيء سليم خاليا من العلوم ومن كل ما يقدح في سلامته، فإذا باع وهو معيب فمعناه أنه باع شيئا معيبا وهذا يؤاخذ عليه. نعم. وهنا إن فسخ البائع فالحق عليه لكونه باع معيبا، وإن فسخ مشتري فالحق عليه لأنه تعيب عنده. نعم. فكل إذا فسخ يسر مما عليه والعيب لا يهمل بلا رضا. نعم. فلم يبقى طريق إلى التوصل إلى الحق إلا أن يتولى ذلك الحاكم الشرعي وهو القاضي، والقاضي هو الذي يضع الأمر في نصابه ويعطي كل ذي حق حقه، لا ظلم على زيد ولا على عمرو، لا على بائع ولا على مشتري. نعم. هذا معنى تعديل المنكح في حواس التنقيح. ورد بائع الثمن إن قبضه وضاعه. البائع إذا كان قبض الثمن يرده للمشتري لأن العملية فسخها الحاكم، فيرد البائع الثمن، يعني صاحب الذهب اللي اشترينا منه الرشرش أو اشترينا منه القلادة يعيد علينا المبلغ الذي قبضه منا لأنه باع علينا شيئا معيبا ولا يمكن أن نقره على ذلك. نعم. ورد بائع الثمن إن قبضه وطالب مشتريا بقيمة المبيع. وطالب المشتري بقيمة المبيع. المشتري يقول أنا اشتريت والسلعة هذه طلعت ما هي مضبوطة، أعطني المبلغ. طالب المشتري بقيمة المبيع التي دفعها للبائع بعد أن قام الحاكم بفسخ هذه الصفقة. نعم. وطالب مشتريا بقيمة المبيع عيبا بعيبه الأول لأن العيب لا يهمل بلا رضا ولا أخذ أرض، ولم يرضى مشتري بإمساكه مجانا. ولو قال المشتري صحيح هو عيب لكن أنا قابل، صحيح أنا اشتريت منك القلادة هذه وكنت أتوقع مثلا من عيار 24 وتبين أنه عيار 21 لكن أنا راضي، يقول ماذا راضي توكلنا على الله ما عندنا مانع، أو يقول مثلا وجدتها كذا أو وجدت الرصاصة اللي فيها أكثر لكن أنا راضي، يقول ماذا أنت راضي في المال الموضوع لا يعدوك، فما دمت رضيت وقبلت فلا حرج في ذلك. نعم. ولا يمكنه أخذ أرث العيب الأول ولا رده مع أرث ما حدث عنده لإفضاء كل من الطريقتين إلى الربا، لإفضاء لأن كل طريق كل واحدة من الطرق تفضي الى الربا، لكن الى الربا، لكن الذي لا يؤدي الى الربا ان ينصفهما القاضي ويعطي كل واحد منهم حقه، او ان يقبل المشتري بالسلعة على عيبها ويرضى بها، فاذا رضي فلا حرج. نعم. فان اختار مسترد مستاجر مجانا فلا فس. فلا فس. نعم. وان لم يعلم مسترد حلي بدراهم او رباوي بمثله عيبه حتى ثالث. عندنا مسألة الان، امرأة اشترت حلي من صاحب ثم بعد ذلك استعملته قطرة وبعد ذلك تلف، ثم علمت انه معيب، يعني كان اشترته ب500 ريال وتبين انه ما يسوى الا 100 ريال لانه معيب، لا يمكن الرد لانه تلف، اما سرق منها ولا ضاع، فما العمل؟ هذه المسألة. نعم اقرأ. وان لم يعلم مشتري حلي بدراهم او ربوي بمثله عيبه حتى تلف المبيع عنده ولم يرضى بعيبه. ولم يرضى بعيبه. انا مثلا تقول المرأة انا اشتريت الاقراط هذه ب500 ريال لكن هي ما تسوى الا 3، وانا رجعها على الصارخ قالت انها ضاعت او سرقت او كذا، فما العمل؟ هي تلفت ما عندها شيء ترده، فما العمل؟ نعم. فسخ العقد لصدرة ظلامته ورد مشتري بدله. ورد مشتري بدله يعني مثله على غراره ومساويا له في جميع ما تقدم. نعم. لأنه يوم تلف عند المرأة أو تلف عند المشتري، فما دام التلف حصل عنه فإنه يغمان عول البائع. نعم. ورد مشتري بدله أي المعيب الثالث عنده، واسترجع الثمن اللي دفع. هي اشترته ب500 ريال ثم تبين انه ما يسوى الا 300 ريال، وين رجعي؟ قالت ضاع سرق ما هو عندي. نقول تشتري مثله على غراره مساويا له ومماثلا واعيده لصاحبه ويعيد لك كامل المبلغ الذي دفعته. نعم. ورد مشتري بدله اي المعيب الثالث عنده واسترجع الثمن ان كان اكبره لبائع لتعذر اهل الارض للقائد بالربا. نعم. وسكت مبيع معيب من عبد الى رد لمشتري الحديث. يعني لو ان السلعه هذه كسبت صار لها نماء، مثلا نقول شاب ولدت بقره ولدت بعير ولدت جارية أيضا لما كانت الجارية تباع فولدت مولد فارقي، فانفصل هذا الولد يسمى هذا نمط، فكيف العمل؟ نعم. وكسب مبيع معيب من عقد إلى رسل المشترك لحديث من عقد، يعني من عقد البيع إلى الرد، لأنه يعني قد لا يتبين العيب إلا بعد سنة، قد لا يتبين البيع إلا بعد العيب إلا بعد 6 أشهر بعد 8 أشهر. فلمن هذا النماء؟ انسان اشترى فستان في اشجار واثمرت عنب ورمان وتفاح وخوخ من جميع الفواكه، ثم بعد ذلك تبين ان المزرعه هذه فيها عيب، ان المزرعه هذه فيها شقوق، ان الارض ما تصلح لما اشتراها لاجله وردها، فلمن تكون هذه الثمره؟ نعم. ولو هلك المبيع لكان من ضماله، ولا يرد مشتري رد مبيعا لعيبه نماء مفضلا منه ثمرة وولد بهيمة إلا لعذر، إلا لعذر كولد أمة، لأنه لا يجوز التفريق بين الأمة وولدها. فإنسان اشترى جارية ثم بعد ذلك هذه الجارية في بطنها ولد وهذا الولد رقيق ما يسحر ولا ما يجوز تباع، ثم بعد ذلك ولدت رقيقا، فإذا ردها يرد الولد معها، لأنه لا يجوز التفريق بين الأمة وولدها. بينما لو كانت ناقة أو كانت شاة أو كانت بقرة فإنه يردها دون الولد، لأن الولد نماء نما عنده. نعم. إلا لعذر كونت أمة فيرد معها لتحريم التفريق، لتحريم التفريق بين الأمة وولدها. نعم. وله أي المشتري قيمته أي وله أي المشتري قيمة الولد هذا اللي رده مع أمه يقول هذا نما وحصل عندي فالولد لي ولا يمكن أخ أن يأخذه لأجل ألا نفرق بين الأمة وولدها فنقول رد الأمة ورد ولدها وخذ قيمة الولد مقدر قيمة الولد بكذا وهذه مسائل ذكرها المؤلف قبل مثلا 600 سنة أو أكثر حينما كان الجوار يبعنا وكان إنما كان هناك رقة أما الآن فمن باب العلم أن يعلم طالب العلم بالأحكام في هذه المسائل. نعم. وله أي المشتري قيمته أي الولد على بائع لأنه نماء ملكه وله أي المشتري قد أمة سيجب يعي بها وطئها اشترى أمة وواقعها ووجد بها عيب فله ردها لا يخلو من هذا الأمر لا يخلو من مسألتين إما أن تكون الأمة سيجب وإما أن تكون بكرة فإن كانت بكرة فقد أزال بكارتها فلازم أن يدفع الفرق بينما قيمة الفكر وقيمة الثيب وأما إذا كانت ثيب فلا يدفع شيئا وإن كان قد واقعها لأن مواقعته لها جائزة لأنه واقعها بملك اليد ثم وجد بها عيبا فيريد أن يرد هذه السلعة لأن فيها عيب فليس عليه شيء بالمواقعة كما أنه لو اشترى دابة وركبها ثم بعد ذلك استخدمها في طريق لأجل أن يعرف قوتها ومكانتها أو السيارة ومحركاتها ثم بدا له فيها خلل فإنه يعيدها وإن كان قد استعملها لأن هذا الاستعمال للتأكد من سلامتها من العيوب التي تضر بها. نعم. وله أي المشتري رد أمة تجب لعيبها وضئها المشتري قبل علمه عيبها مجانا أما لو علم بالعيب ووطئ نقول لا لزم العيب لو علم أن الجارية هذه معيبة ثم وطئ نقول كيف تطع وأنت تريد الرد والإنسان لا يصح له أن يطع إلا زوجته أو ملك اليمين فمعناه أنك رضيت بها فليس لك الرد. نعم. بشرط أن يكون حينما وطئ لم يعلم بالعيب أما لو وطئ بعد علمه بالعيب فهذا دليل على الرضا. نعم. وضيها المشتري قبل علمه عيبها مجانا لأنه لم يحصل به نقص جزء ولا صفة لأنه لم يحصل به نقص جزء ولا صفة فالمرأة السيدة حينما وقعها ما نقص شيء ولا نقص صفة يعني ما تغيرت من كونها بكر إلى سيد هي من الأساس سيد ما نقص فيها شيء فيردها ولا شيء عليه. نعم. كما لو كانت مزوجة فوطئها الزوج فوطئها زوجها فزوجها يقعها ولا تتعثر في ذلك. نعم. وإن وطئ مشتري فكر فتغيرت من البكارة إلى التيورة وهذا يؤثر عليها وينقلها من كونها ذكر إلى منزلة ثانية وهو أنها تجد. نعم. وإن وطئ مشتري فكرة ثم علم عيبها أو تعجب المبيع عنده كثوب قطعه يعني بدل ما يكون مثلا نقول ثوب كامل رول يسمونه رول 40 متر قطعه على 5 أمتار على 7 أمتار هذا يعني حصل فيه ضرر ثوب قطعه يعني جعله قطع فهذا له أمر آخر لأنه تغيرت الصفة بدل ما يكون ثوب واحد أصبح قطع ومرت هذه القضية على عثمان رضي الله عنه. نعم. كثوب قطعه أو نسر فيه صنعة عنده أي المشتري ثم علم عيبه فله أي المشتري أو نسي رقيق صنعة عنده يعني إنسان اشترى رقيق هذا الرقيق يوجد صنعة من الصنعات مش مثل نقول نجار وبعدين 5 أشهر 6 أشهر عند هذا المشتري الجديد نسي النجارة حداد نسي الحدادة، كهربائي اللي صباك ونسي، صباك اللي مبلغ ونسي، ما نسي السلعة. فبدل أن كان معلم مثلا في هذه الأشياء حداد ولا نجار ولا كهربائي ولا صباك نسي، فمعناه نقصت السلعة عنده. نعم. أو نسي رقيق ممكن عكر عدة أي المشتري، ثم علم عيبه فله أي المشتري الأرض للعيب الأول، أو رده على بائعه مع عرف نقصه الحاد. الآن عندنا بس يعني أحيانا يكون المعلف رحمه الله يذكر مسائل دقيقة وقد تكون نادرة جدا، فيقول إنسان اشترى عيب، اشترى رقيق، والرقيق غير موجود لكن باب العيب، اشترى رقيق بمثلا نقول بألف ريال ووجد به عيب، وفي أثناء بقائه عنده كان هذا الرقيق يجيه صنعة فنسيها، والسبب في النسيان هو المشتري الجديد. المشتري الجديد وجد به عيب، نقول للمشتري أنت بالخيار، أنت الآن تقول اشتريت بكذا ووجدت به عيب، نأخذ أرش من البائع، أرش هذا عيب ونعطيه.